والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الخلائق أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما كان من شأن حصار النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف، وما كان من تركه لهم لأن الله تعالى لم يأذن له فيهم، وبينا ما كان من أمر أموال هوازن وذراريهم، وذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خيرهم بين أموالهم وأبنائهم فاختاروا أبناءهم، وذكرنا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه لم يقضي في ذراري هوازن إلا بعد أن عرض الأمر على صحابته الكرام، سامح فيما يخصه، ثم سامحت المهاجرون وسامحت الأنصار وبقيت المؤلفة، منهم من تمسك بحقه وحظه ومنهم من سامح، ثم بعد ذلك أرادهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما في أيديهم بوعد منه، وعدهم أن يعوضهم من المال، فتنازل الجميع عما في يده من النساء والذرية. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية يقال لها ريطة بنت هلال ابن حيان ابن عميرة ابن هلال ابن ناصرة ابن قصية ابن نصر ابن سعد ابن بكر، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان ابن عمرو بن حيان، وأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية فوهبها لعبد الله بن عمر. هذه رواية معضلة، والمعضل من أنواع الضعيف، وكلمة العطاء هنا يعني عند التقسيم أعطى النبي عليه السلام لكل واحد من الثلاثة جارية، والجارية اسم يطلق على إيه أو لفظ يطلق على إيه؟ على صغيرة السن، على المرأة إن كانت صغيرة السن. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن عمر قال: بعثت بها، أي يعني الجارية التي أهداها له أبوه، قال: بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا، فقلت: تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها. هنا في الرواية فيها التفاتة جميلة. عمر رضوان الله على عمر لما أخذ الجارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهباها لولده عبد الله، الهبة هنا جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. وهب ما يملك ولا وهب ما لا يملك؟ ما يملك. كان يملكها إلى أن وهبها، كان يملكها إلى أن وهبها، وهذا قبل أن ترجع ذراري هوازن إلى إيه؟ إلى هوازن. ثم لما أخذها عبد الله بن عمر وهبها هو الآخر ولا أبقاها لنفسه؟ لا، ما وهبهاش، أعطاها لأخواله ليصلحوها له حتى يبني بها. قال خذوا وضبوها وجهزوها وذهب إلى المسجد الحرام ليطوف. ثم لما عاد من طوافه رأى هوازن كل إنسان يأخذ بحليلته وزوجته وذريته، مالكم؟ قال له صام رد علينا نساءنا وذرارينا. طيب لو إنه شهواني كان أعادها لهم ولا كان أبقاها لنفسه؟ طيب لكن يا جماعة فرق بين الشهوة وبين الاستجابة لطاعة النبي أو لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن يقدم أمر رسول الله فوق أي شهوة ونزوة. مجرد ما علم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هوازن ذراريهم ونساءهم خلاص حرمت عليه، مجرد العلم أصبحت إيه؟ حراما. ومن ثم كان الصحابة الكرام سريعي الامتثال وما عندهم تسويف، فلما قالوا رد علينا نساءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلكم صاحبتكم، أشار إليها في بني جمح، فاذهبوا فخذوها، فاذهبوا فين؟ فخذوها، وذهبوا إليها وأخذوها. هكذا الطاعة لله تبارك وتعالى والطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دائما لا تقدم على أمر الله أمرا، ولا تقدم على قوله قولا، ولا تقدم على أمر رسول الله أمرا، ولا تقدم على قوله قولا. قال النبي انتهى الأمر، ليس هناك مجال لأن نقول قال الشيخ فلان ولا قال الشيخ علان. قال ابن إسحاق وأما عيينة ابن حصن هو بيقص الحدث مجزأا، قصه قبل ذلك مطولا، لكن هو هنا يقصه مجزأا لأحداث جديدة تصحب التجزئة. لما ذكر في التقسيم ذكر التقسيم العام، في التقسيم الخاص بيّن أنه خص عليا بجاريه، وخص عثمان بجاريه، وخص عمر بجاريه. طيب التخصيص ده من المال العام ولا من سهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من سهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ذكر جارية عمر أن عمر أهداها لولده عبد الله، وأن عبد الله أعطاها لأخواله ليصلحوها. فلما صلى ورجع سمع أن نسم أعطى إشعارا وخبرا ونبأ للصحابة بأن يعطوا ما في أيديهم النساء والأطفال لهوازن، فلما علم أشار على بني جمح لهوازن أن يذهبوا ويأخذوا ابنتهم من هناك، خلاص أصبحت لا تحل له. بعد ذلك ذكر لنا قصة عيينة. عيينة ده شأنه إيه؟ من المؤلفة، من المؤلفة الأحمق المطاع. عيينة قال له لا يا محمد لن أرجع ما في يدي، مش قلنا ذكرنا كده اللقاء الماضي ولما قال له خلاص سأعطيك بكل واحدة ست فرائض؟ طب هو بس قلنا قصة خاصة هنا بقت إيه عن عيينة. وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا، يعني طلع في سهمه إيه؟ امرأة عجوز من عجائز هوازن. وحين أخذها قال: أرى عجوزا إني لأحسب لها في الحي نسبا، يعني يمكن تكون نسيبة وأهل شرف، يمكن تكون من أسرة عالية، يبقى إيه حتى لما يأخذوها مني أقبل فيها فداء كبير، يعني كل واحد بيغني على إيه على حاله. وعسى أن يعظم فداؤها. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض أبى أن يردها. شوف المشكلة قد فين، قال له هتاخد ست فرائض وترجعها، قال لك لا ما هرجعهاش، كان مفكر ان هي ايه، مفكر ان هي هتساوي كتير، فابى ان يردها. فقال له زهير ابو صرد: خذها عنك فوالله، اسمع شويه بقى، قال له مبروك عليك، فوالله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواجد ولا ذرها بماكد. شفت بقى الحكاية ازاي، يعني شرك هاله من كل اتجاه، قال له مبروك عليك خد عندك، فمها ليس ببارد، ليشعر ان البكرة فمها ايه بارد، يعني معناها هناك ترغيب في زواج الابكار، دي خلاص خلصت ما عندهاش حاجة. ولا سديها بناهد، يعني افترش خلاص ما عادش ايه، ما عادش مثل الرمان، افهم شوية. ولا بطنها بوالد، خلصت عن جود الحمل خلص. ولا زوجها بواجد، وزوجها مش معاها فقير وحالته كحة. ولا درها بماكد، حتى ما عادش بتدر لبن، يعني ما عادش تنفع مشروع استثماري، أو لو بترضع لسه هياخدها يترضع يبقى مشروع استثماري. ولا ضرها بماكد، فعند ذلك ردها بست فرائض. يبقى هو من الاول كان افضل له ان هو ايه يردها، يبقى استجاب لامر النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو ردها استجابه ولا ردها ها ردها استجابه؟ لا، ردها لانها مش نافعه، افهم شويه. فقال له يعني لما ردها حين قال له زهير، فزعموا، كلمة فزعموا ديت أخرجت الرواية من الصح إلى إيه؟ إلى الضعف. فزعموا أن عيينة لقي الأقرع بن حابس وكلاهما من المؤلف، فشكى إليه ذلك، فقال له الأقرع: إنك والله ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. انت الكلام معناه ايه؟ قال له: انت اصلا خايب، ما بتشوفش كويس، انت لو اخدتها كده سنها يعني متوسط، سنها متوسط، امراه متوسطه، ولو اخدتها يعني اللحم عليه شويه مع زي مليانه شويه كانت تنفع، لما تبقى السن متوسطه ويعني ملحمه شويه يبقى فيها ايه؟ فيها مطمع. عند ذلك انت اخذتها هزيله ضعيفه مش وراها ولا قدامها، يبقى افضل لك الست فرائض افضل. قال النبي عليه الصلاه والسلام لوفد من هوازن وسالهم عن مالك ابن عوف، انت عارف مالك ابن عوف ده؟ كان يوم حنين كان رئيسا لجيش الكفار من هوازن، كان هو قائد الجيوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هوازن عن مين؟ عن مالك. سألهم عن مالك ابن عوف وما فعل، راح فين يعني؟ ما هو لما استردوا نساءهم قال لهم خلاص بقت اهو انا رحمتكم، قولوا لي رئيسكم راح فين؟ طافش فين؟ سألهم عن عوف، عن مالك ابن عوف وما فعل، فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. يبقى هم لما فروا من حنين راحوا فين؟ ذهبوا الى ايه؟ إلى الطائف يستقوا بمن؟ يتحصنوا في الطائف. قالوا هو بالطائف مع ثقيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. قول لكبيركم اللي هارب ده تعالى وليك الأمان، ستحصل بالأمان على نسائك وعلى أموالك، مع أن هوازن لم تأخذ من مالها شيئا. افهم شوي، حيعطيله نساء إيه وأموال، وبعدين ويعطيه 100 زيادة، 100 من الإبل. فأتي مالك بذلك فخرج من الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا انت فاكر يعني هوازن وثقيف اصلا ما كانوش احباب، ده كان بينهم ما بين زي ما بيقولوا كان مصانع الحداد، لكن لما اجتمع الهدف حربهم لمحمد توحدوا. لكن برضه هو لما راح عمل لجوء سياسي عند ايه عند ثقيف، مش عمل لجوء سياسي وهو امن، ده هو برضه خايف على نفسه، خايف من اتجاهين. ده بس هو قال لك نار ثقيف ولا جنة محمد، برضه هو في ثقيف وخايف على نفسه، مش رايح يعني، لا خايف على نفسه، لان برضه كان نظراؤه ما كانوا يحبوه، اللي هم اصلا يماثلهم في القوه والشجاعه ما كانوا يحبوه. فلما خرج الى الطائف كان يخاف ثقيف على نفسه. فلما جاءته الرساله من الاسلام خرج اليه من الطائف، ثم خرج وهو لا يريد أن يخبر ثقيفا بما جاءه من رسالة، كان يخاف على نفسه أن يعلموا أن رسول الله قال له ما قال فيحبسوه ويقتلوه. فهو لما يرى الخبر خدف سره ومشي، فأمر براحلته فهيئت له، وأمر بفرس له فأتي به، فخرج ليلا فجلس على فرسه فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس فركبها، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل وأسلم فحسن إسلامه. أريدك أن تقف كده معايا كده في الرواية على نقاط مهمة. لما كان مالك بن عوف في ثقيف في الطائف وجاءه الخبر أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يتسرب أمر الرسالة إلى ثقيف يقوم يقتلوه. طيب كيف يخرج برسالة هو ماله خارج الطائف؟ قال له هاتولي جمل الخاص بي وحطوه في مكان كذا، وهاتولي الفرس بتاعي إلى الطائف حطوه كده في مكان يعني إيه، حطلع من الطائف أركبه، يبقى هيطلع من الطائف خفية ويركب الفرس، ثم إلى مرحلة يبقي الفرس وياخد الإيه وياخد الراحلة. ده أسلوب التخفي، ده أسلوب الإيه التخفي. خرج في خفاء، ركب الفرس ثم ركضه بسرعة حتى لا يعلم أحد بخبره. إذا المكان اللي فيه الراحلة نزل عن الفرس وركب الإيه وركب الراحلة وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه أولاده وأعطاه ماله وأعطاه 100 من الإبل وأسلم حسن إسلامه. يبقى سؤال عندك، لو قلنا ما الذي تعرفه عن مالك ابن عوف؟ طب أنت عارف إن هو مالك بن عوف النصري الهذيلي، مش كده؟ إيه؟ مش ولا الهوازني؟ من هوازن هو؟ الهوازني من هوازن. طيب، يبقى مالك بن عوف النصري أو الهوازني كان رئيس جيش الكفار يوم حنين، ثم فر ساعة أن فروا وأتى الطائف واختبأ معه. فلما كان ما كان من أمر هوازن لما عادوا يسألوا نساءهم باستعطاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خيرهم بين الأموال والنساء، فاختاروا إيه؟ فاختاروا النساء والزراري. لما رد عليهم نساءهم سألهم، قال لهم فين رئيسكم؟ فين كبيركم؟ طف اشرح فين؟ قالوا في الطائف. قال أخبروه أنه إن جاءني سأرد إليه أهله وماله وأعطيه 100 من الإبل. فكان آخر أمره إلى أن جاء ومن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه أهله وماله 100، فأسلم وحسن إسلامه. طيب لما أسلم مالك، انظر لسان الإسلام كيف يتكلم. تكلم بمديح النبي عليه الصلاة والسلام، كتب فيه شعرا، قال فيه إيه؟ قال ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشى يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. عارفوا هو قال ايه؟ مدح النبي عليه السلام بمدائح شتى. اولا مدحة الجمال والفضل، ليس في البرية كلها من يماثل النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه ولا في خلقه. ثم بيّن في الخلق السخاء والجود. قال أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، إذا طلب يعطي بسخاء، ومتى تشى يخبرك عما في غد، يعني مدحاه بالرسالة، مدحاه بالرسالة، وإذا الكتيبة عرّدت أنيابها. التعريض المراد منه الشدة، اشتد الناب، وشدة الناب بتبقى في السلم ولا في الحرب؟ ها؟ الإنسان منا بيعض وقتين، في الشدة ولا في الراحة؟ لما يبقى في الشاكل ومش وخلاص وضعف بيعمل ايه؟ بيعض. ما قوة الناب معناها ان هو شديد البأس، معناها شديد البأس. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري، السمهري ديت اللي هي الرمح الصلب، اسم يطلق على رمح الصلب. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، إنه هو إيه؟ السيف. فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. أنت عارف الليث اللي هو الأسد والأشبال أبناؤه. طيب الليث خادر، خادر يعني معناه إيه؟ جالس يترقب. المرصد ده مكان ترقب، يعني هو لما الحرب تشتد يبقى هو قاعد بعيد كده يشوف الحال هينتهي على ايه، وبعديها يبدا يفعل القوه. يبقى ده مدح مين؟ مدح مالك ابن عوف النصري للنبي عليه الصلاه والسلام لما اسلم عوف بعد ان من عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. بعد ذلك اسلم مالك، ستوكل إليه مهمة، هو أصلا إيه؟ أصلا رئيس، افهم معايا، يعني سيد شريف مطاع. لما أسلم سيستعمله النبي عليه الصلاة والسلام ويفوض إليه في مهمة، ومن ثم استعمله على من أسلم من قومه. كان في الجاهلية كبيرا، كذلك في الإسلام إيه؟ أصبح كبيرا، أصبح في الإسلام كبير قومه وسيدهم وشريفهم. والقبائل ثمالة وسلمة وفهم، دول كان عليهم مين؟ كان عليهم مالك. على كم قبيلة؟ ثلاثة، ثمالة وسلمة وفهم. انت عارف الفهميون دول اجوا فين؟ نزلوا مصر، حرسها الله تعالى ورعاها. الفهميون نزلوا مصر، وكان منهم الامام الليث بن ايه؟ ابن سعد. الليث بن سعد الفهمي، هو اصلا من بني فهم. يبقى كان على ثمالة، وسلم وفهم كان عليهم مين؟ مالك بن عوف. فلما اسلم جعله على من اسلم من هؤلاء، فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم صرح الا اغار عليه حتى ضيق عليهم. عشان قلت لك قبل كده ان هو كان عدو ثقيف، ومع هذا لجا اليهم عمل جو سياسه. ليه؟ قال لك نار ثقيف ولا جنه مين؟ جنه محمد. قال لك احنا صحيح هم اعدائي، لكن انا وهم اعداء مين؟ اعداء محمد، على محمد الصلاة وأزكى السلام. فلما كان ما كان، قال أبو محجن ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي، قال هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة، وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولي نقمة. يعني لما مالك بن عوف النصري بدأ يقطع الطريق على ثقيف، ضيق عليهم كل الأحوال. فأبو محجن الثقفي ما برضه أسلم، وما أسلمش، أسلم وشاهد القادسية، تمام، وكان داهية في الحرب، كان بطلا لا بطل مثله. فطبعا شفت هم دايما الكبار كده كل واحد فيهم بنجل التاني. فأبو محجن بدت لما ضيق عليهم مالك بن عوف قال يعني هابت الأعداء جانبنا، يعني معناها إيه؟ بيقول أعداءنا كانوا يخافوا منا، كان بيهابونا، عاملين لنا جيمة. ثم تغزونا بنو سلمة، يعني وصلت للدرجة دي كده بنو سلمة اتحاربنا، ده أعداءنا بيخافونا وبنو سلمة يجروا علينا. وأتانا مالك بهم ناقضا للعهد والحرمة، وأتونا في منازلنا ولقد كنا أولي نقمة. يعني معناها ان احنا اصبحنا يعني في مهانة ما بعدها مهانة، ده كان الناس كلهم بيخافوا منا. يقول بنو سلمة تطمع فينا، ومش طمع فقط، ده أتونا في منازلنا، يعني ما اكتفوا بقطع الطريق لكن حاربونا فين؟ في منازلنا. ده شعر مين؟ أبي محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه وارضاه. في صحيح البخاري رواية وهي مذكورة عندك، قال ابن إسحاق لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حنين إلى أهلها ركب واتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه بين إصبعيه ثم رفعها ثم قال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. قال فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط الشعر فقال يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها برزعة لبعير لي، فقال صلى الله عليه وسلم أما نصيبي منها فلك، قال أما إذا بلغت هذا، يعني أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي بها، ثم طرحاها من يده. الرواية، تعال كده ننظر في الرواية من أولها. لما فرغ من رد سبايا حنين إلى أهلها اللي هم سبايا مين؟ هواز. ركب واتبعه الناس يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا. ايه هو الفيء؟ الغنيمة؟ لا، الغنيمة نتاج حرب، الغنيمة نتاج حرب، اما الفيء ما كان بغير حرب. هم حاربوا هوازن وثقيف ولا هربوا؟ هرب. يبقى المال تحصلوا عليه بحرب ولا غير حرب؟ يقال له فيء. الفيء ما تحصل عليه المسلمون من عدوهم بدون حرب اسمه فيء، اما ما تحصلوا عليه بحرب اسمه ايه؟ غنيم. طيب اقسم علينا فيئنا من الابل والغنم. ما زالوا به يتكلمون حتى الجاؤوا الى شجره وبيكلمهم. الشجره علقت ايه منه الرداء، الرداء ده فوق ولا تحت؟ ما اللي تحت اسمه ايه؟ ازار. فاخذت منه الشجره رداء فقال ردوا علي رداءي ايها الناس، فوالله ان لو كان لكم بعدد شجر تهامه، تهامه سلسله جبال، لكن هي اصلا اسم موضع كبير، تهامه دي اسم موضع كبير جدا، ده السلسله اللي فيها اسمها جبال تهامه، لكن بقيه الايه الارض والمساحه فيها شجر كثير، مع زي فيها شجر كثير جدا. ومن ثم قال ان لو كان لكم بعد شجر تهامه نعما ولا نعما؟ ها نعما نعما. النعم بفتح النون اللي هي المواشي، ماشيه الانعام اسمها نعم، اما النعم جمع نعمه. فمع ترتيب ازاي؟ ان لو كان لكم بعدد شجر تهامه نعما لقسمته عليكم ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، يعني لا عندي كذب ولا جبن ولا بخل. ثم قام الى جنب بعير فاخذ وبرة من سنابه. عايزك يعني كده تسند ظهرك لورا بس اوعى تقع، وتصحصح نفسك شويه وتجيب لي الفائده في هذه النقطه. ثم اخذ وبرة من سنام البعير، هات لي كده يعني طلع لي كده نكش لي كده هات لي فايده. ان طلعت فايده لا انا عايزها فاخذ كتاب. هو احنا بنتكلم بالانجليزي واحنا بنتكلم بالعربي. اخذ شعرة من سنام البعير. السلام يا عم عبد السلام مش القافه. صحيح انتم للاسف الشديد مش عرب، انتوا عجم. شفت الراجل فسر الماء بعد الجهد بالماء. يا جماعة استخدم الوسيلة الإيضاحية للإفهام. هو أخذ شعرة من سنام البعير وجعلها وسيلة للإيضاح، جعلها مثل للإيضاح. شوف، ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه بين إصبعيه ثم رفعها ثم قال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة. لما بتبقى تشرح لطالب والطالب مستغلق عليه الشرح بتجيب له وسيلة إيضاحية تقول له زي دي، يعني الشيخ اللي كان طالع هم جابوها نكتة في المشايخ بس هي مش في المشايخ، مع زي قال لك الشيخ حب يقول الناس الحشيش حرام هم مش عارفين يعني الحشيش، قال لهم زي دي مش كده؟ مش هم قالوا كده في المشايخ؟ هم حبوا يعوروا المشايخ يعني، قال لهم زي دي يعني. يعني حسين يقول لهم ان الشيخ ده كيف راخ. لا افهم شوي. اخذ الشعره او الوبره مع زي ليعلمهم انه لن ياخذ من فيئهم حتى ولو كان مثل الوبره دي الا بالخمس. يبقى استخدم الوبرة كوسيلة إضاحية للإفهام. يبقى هو اللي قال ده منك تقول له كذا مش فاهم، هتهاله من الآخر. وخاصة مع النساء، تبقى المرأة تقول لها مثلا كلمة هي غير رجل، الرجل بتردد في الإيه على المساجد بيسمع كلام كتير، أما هي قاعدة في البيت تقوم تقول لها الكلمة مش فاهمها، ممكن يصيبها الخجل وتقوم مش فاهمة. تقوم لما تيجي بعد كده حد تباشر الفعل تعمله غلط، تقول لها ويا مش قلت لك كده، ده غلط، انت قلت كده، انت قلت كده. تقوم تبدا انت تسترجع الماضي، تقول لها ايوه انا مش قلت لك كذا كذا، تقول لك طب هو ده هو ده. يبقى لذلك مع المراه تكلم باخر ما يفهم، هتلاقيها من الاخر، ما يتكلمش بكلمه تحتمل معنيين ولا ثلاث معاني ولا اربعه، هتلاقيها الكلمه اللي ما تحتملش غير معنى واحد بس، علشان تفهم عنك بسرعه، عشان تفهم عنك بسرعه. وهذا احنا بنستخدمه في شرح في الفقه بالذات، في عندنا في الفقه مع النساء، شرح الفقه مع النساء خلاف شرح الفقه مع الرجال. مع النساء بنرفع الخجل في اتجاه وبنتكلم باصل الكلام، ممكن يبقى اصل الكلام محرج مع زي يقوم بعض النساء تضحك، اقول لهم لا ما تضحكيش، احنا بنتعلم، نتعلم على اعتبار بعد كده تبلغي صح وهكذا. ومن ثم هنا الوسيله الاضحيه مذكوره في القران، مذكوره في مواضع كثيره. لما ربنا حد صغر الدنيا ويبينها للناس قال انما مثل الحياه الدنيا ايه؟ كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ثم بعدين ايه؟ فاصبح هشيما تذروه الرياح الى اخر وهكذا. فدي امثله الهدف منها تقريب الافهام. يبقى اخذ الشعره او وبره من ظهر البعير. طيب يبقى السلام اللي هو الظهر، اللي هو الظهر المرتفع ده. طيب من السلام هو لازم يبقى من فوق يعني يا شباب؟ سلام بيبدا من السلام من فوق الكرش، بيبدا من فوق الكرش، يبقى ما ديني كده وجاب شعر. طيب شعر ولا وبره؟ وبره. يبقى اللي في الجمل اسمه وبر، طب اللي في الغنم اسمه ايه؟ صوف. طب واللي في الماعز اسمه شعر. طب واللي في البقر اسمه ايه؟ شعر. يبقى اخذ وبرة من سنام البعير بين اصبعيه ثم رفعها وقال ايها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة الا الخمس، والخمس مردود عليكم. انا ما اخدش منه حاجه، ما هو بيخمس، بيدي هدايا لناس ويكرم ناس ويالف قلوب ناس، تمام، وبعدين يعطي اهله مش كده. فادوا الخياط والمخيط. ايه هو الخياط والمخيط؟ يعني اللي لقي ابره يرجعها. ممكن حد لقي ابره ياخدها في جيبه؟ ممكن؟ ايوه، هعرفك دلوقتي قصه قدام ما تيجي. عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان معاهم، وبعدين مراته هو راجع كده قالت له الله جبت ايه؟ رجعت يا بطل جبت معاك ايه؟ قال لها ما تقلقيش، جئت لك بمخيط تخيطين به ثوبك. وبعدين قالت له طب هات، قال لها خذي الا الخبر بيقول. قالها هاتي حرجعه تاني، هاتي حرجعه، مالكش في نصيب، حرجعه تاني. انا سنقرا الروايه. فادوا الخياط والمخيط فان الغلول او الغلول يكون على اهله عار، عارا العار معروف الفضيحه يعني، ونارا برضو معروفه نعوذ بالله من العار والنار. قال وشنارا، الشنار اقبح من العار، اللي احنا بنسميها فضيحه بجلاجل. في فضيحه عاديه، لكن في فضيحه الناس كلها تمشي وتقول، يبقى دي ايه؟ دي الشنار. قال فجاء رجل من الانصار بكبه من خيوط شعر، يعني واحد رايق من هوازن، او امراه كان عندها مزاج قاعده بتغزل، فنلفت الصوف وعملت منه خيوط كده ولفت بكرة كبيرة كده، هتعمل منها تيشيرتات وتعمل منها للنساء مع زي وللرجال مشالح وطرح للنساء. فهو نجد كبة قال لك بركة يا جامع دي هتكفينا هنكتسي منها في الشتاء، شالها أخذ كبة. وبعدين كده قال له رسول الله أنا أخذت هذه الكبة أعمل بها برداعة، هيعمل بها برداعة كمان مش مش مش, مش إيه مش هلبسها يعني. فقال أما نصيبي منها فلك. نصيب النبي أصلا كام؟ طب هو هيقطع الخمس إزاي؟ إزاي؟ أما نصيبي منها فلك، أما الباقي ترجعه. قال له ما دام قلت لي كده وعرفتني يبقى الافضل ارجعها على بعضيها. ثم طرح فطرحها من ايه؟ من يدي. قال ابن هشام وذكر زيد بن اسلم عن ابيه اسلم اهو ان عقيل ابن ابي طالب رضي الله عنه دخل يوم حنين على امراته فاطمه بنت شيبه ابن ربيعه وسيفه متلطخا بدم، وسيفه متلطخا بدم. متلطخ ايه تعرب ايه؟ من فيكم بتاع نحو؟ متلطخا بدم تعرب ايه؟ حال يا راجل. دخل وسيفه متلطخا، يعني كيف دخل؟ دخل وسيفه متلطخا. الإجابة عن كيف دايما تبقى حال، اما لو قلنا بدم اه يبقى هنا التلطخ بايه؟ بالدم. يبقى ميزناه بدم، ممكن يبقى متلطخا ب مثلا بزعفران، لكن ذكرنا الدم يبقى تمييز. ولا مين هنا صحيح اللي في اللغه؟ احنا بنفعص في اللغه كده. على اي حال دخل متلطخا دما فقالت اني قد عرفت انك قد قاتلت فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال دونك هذه الإبرة، خذي مبروك عليك، تخيطين بها ثيابك. فدفعها إليها. طب تعال معايا كده في الجزئية دي، بتقول جبت لنا معاك إيه؟ قالها إبرة خيط بها هدومك. هو المقاتل لما يجي من الحرب هجيب معاه إبرة بس؟ ها؟ إبرة فقط؟ وهو الإبرة ديت في القديم كانت تساوي كام؟ كثير جدا. ما كان في مكان خياطة كان بخيط بالإبرة. يبقى تساوي قليل ولا كثير؟ تساوي مكنة. شوف الراجل فاهم؟ تساوي مكنة. وبالنسبة للعرب قيمة كبيرة خالص. قيمة كبيرة. طيب لكن برضه ما ناخد منها جانب تاني، ليه ما يكونش عقيل يمازح امرأته؟ هيبقى محارب ودمه خفيف؟ ايوه، ما هو الحرب مع العدو، لكن في البيت خط تاني. الكشره مع عدوي، لكن في البيت الوجه التاني. ومن ثم خذ من هذا درسا انتفع به في حياتك مع امرأتك. لما تبقى في المسجد، المسجد صفحة. في الشغل، الشغل صفحة. لما تبقى مع عدوك، عدوك صفحة. لما تبقى في البيت لازم تختلف عن حالك في المسجد وعن حالك في المعاملة مع الناس وعن حالك مع العدو. في البيت صفحة مختلفة خالص. في الجامع سمت الخشوع والتواضع موجود عليك، سيماهم في وجوه من اثر السجود. في التعامل مع الناس لازم تبقى دمك خفيف وحرك، واحيانا التعامل يحتاج الى شده وخشونه للحفاظ على المال. طب مع العدو كن عليه شديدا غليظا، لكن مع مراتك خليك مفرفش، صاحب ابتسامه، صاحب دعابه، ارن جانبك لحريمك، طمعهم فيك. مع زي مش ده الاصول في البيت وفي الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ايه؟ لاهله، وانا يبقى خلاص تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كان يمازح نساءه، مازح نساءك، كان يضحكهم ولا كان يضحكهم ولا كان يضحكهم مع زي، وكان وكان يجري سباقا ويجري. والله يا اخي انا النهارده تقدر تعملها تنكسف، يقول لك يا عم الشيخ الناس تضحكوا علينا. تضحكوا عليك ليه؟ اما سابق رسول الله عائشه؟ سبق ولا سابقه، سبقها مره وسبقته مره، وقال هذه بتلك. هي تقدر تسبقه سيدة عائشة؟ تقدر تسبق النبي؟ لا، لكن ده التصنع مع المرأة، ده التصنع مع المرأة. ايوه خليها مرة تسبقك. انت عندك في البيت كمبيوتر وبتلعب عليه اتاري، انت مش عارف الاتاري؟ اتاريك عارف يا اخي. طيب بتلعب الاتاري، لعبها مرة وخليها تغلبك، تقوم ايه؟ اطمعها، اطمعها في عفوك، يقوم من ثم عند ذلك يحدث الالف اللي هو مفقود من البيوت. قلنا ان عقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما عاد يوم حنين الى بيته لقيته امراته فاطمه بنت شيبه رضي الله عنها وارضاها، وقالت ماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك. فدفعها إليها فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شيئا فليرده حتى الخياط والمخيط. فرجع عقيل فقال ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت، فأخذها فألقاها. طيب ذكرنا أن المحارب وجهه في الحرب يختلف عن وجهه في الدار، هو في الدار مؤانس لزوجته وشريكة حياته، ومن ثم ينبغي حتى تأنس المرأة بزوجها لابد من عوامل الأنس، من عوامل الأنس خفة الدم والظرف واللطف والدعابة. طب ايه رأيك وانت رايح الدرس تبقى مراتك غضبانة، وانت راجع تقوم لما تحصل مشكلة كده تقول لك انا اللي خدناه من الدرس، خدناه من الدرس احنا، انت استفدت ايه؟ تقعد تعك عليك باستمرار. لكن لو انت مروح من الدرس كده تاخد ليها هدية بسيطة كده، تقوم تحب الدرس تقول لك روح كل يوم. ليه؟ ما انت جايب ليها هدية، تقوم ترغبها في الدرس. تقوم اليوم اللي تبقى انت فيه كده خملان تقول لك يا ابو فلان ده النهارده درس الشيخ فلان، هي بتزوق على الدرس ليه؟ طمعانة في الهدية، والهدية دي من عوامل الالف، بتجلب قلوب النساء، بتخليها باستمرار عاملة لك تعظيم سلام باستمرار. ليه؟ لانك انت عايش في خاطرها اهو، وهي في خاطرك في وجدانك. مع ممكن تبقى الهدية سواك، ممكن تبقى الهديه عسليه، وانت ماشي داخل من دكان عسليه تعمل ايه عسليه؟ حاجه بسيطه خالص. بس لا، عند المراه بيبقى فيها تعبير كبير جدا، والله ده انت فاكرني يا اخي، مش ناسيني، مش جايب ليه عسليه، وهكذا. فافهم، خذ من هذا درسا وعظه. طيب قال ابن اسحاق واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومه. فأعطى أبا سفيان ابن حرب 100 بعير. أبو سفيان أسلم وقتين عام الفتح، مش كده؟ يعني قبل الفتح بشوية كده، بكم إيه يعني بالطريق، بس قبل الفتح بالطريق، مش كده؟ يتألف، أعطاه 100 بعير، وأعطى ابنه معاوية 100 بعير. معاوية مين؟ ابن أبي سفيان. وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة أخا بني عبد الدار 100 بعير. قال ابن هشام نصير بن الحارث بن كلدة، ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضا. خلاصة، قال ابن إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام 100 بعير، وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس 100 بعير، وأعطى العلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة 100 بعير، وأعطى عيينة بن ابن حصن الفزاري 100 بعير، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 بعير، وأعطى مالك ابن عوف النصري اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو كبير هواز، كبير سمالة وإيه؟ وبنو سلمة وإيه؟ وفهم. وأعطى مالك بن عوف النصري 100 بعير، وأعطى صفوان بن أمية 100 بعير. فهؤلاء أصحاب المئين، يعني حظهم إيه؟ 100 يعني. طيب، وأعطى دون 100 رجالا من قريش، منهم مخرمة ابن نوفل الزهري، وعمير بن وهب الجمحي، وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي. قال ثم قال بعدك: لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون 100. وأعطى سعيد بن يربوع ابن عنكثة ابن عامر ابن مخزوم 50 إبل، وأعطى السهمي 50 من الإبل. السهمي ده اسمه علي بن قيس السهمي. طيب تعال معايا بقى. وأعطى عباس بن مرداس أباعرة، شوف قال 100 وقال 50، أباعر يعني معناها إيه؟ دون ذلك. أباعرة فسخطها، سخطها يعني إيه؟ زرم وغضب. فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عباس بن مرداس يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، بيقول ايه بقى؟ اسمع شوية عشان تنبسط كده. بيقول: كانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجراع، وإيقاظ القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع، فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقراع، وقد كنت في الحرب ذات درؤ فلم أعط شيئا ولم أمنع، إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. شو بقول يعني؟ بقول يعني أنا اللي كنت بحارب وكان بأسي شديد، وكان العبيد شغالين معايا تمام التمام، اللي هم مين؟ اللي هم بنو سلمة مش سليم، مش كده؟ طيب كانوا معاه، هو كان كبيرهم أهله، مش كده؟ قال يعني أنا الحرب من جهتي أنا، وأنا أشتغل وفي الآخر تدي الأجرع ابن حابس وتدي عيينة ابن حصن، وبعدين ده هم، شوف بيقول كلام إيه؟ بيقول أنت ما أعطتنيش، بيقول: فأصبح نهبي ونهب العبيد بين عنه والأقراع، وقد كنت في الحرب ذات درؤ، يعني أنا كنت كان مكان كويسة، فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائل. الأفائل ديت يعني حبة جمال مش معروفين النسب، ما لهمش أصل، ما هو في جمل عربي وفي جمل هجين. بيقول: إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع، يعني قليلة مش كثيرة، يعني لو ماشيين كده تقدر تعدوه، أما الخمسين تقدر تعدوهم؟ لو الخمسين ماشيين تشوف كم قائم في ماشي على الأرض؟ 4 في 50 بكم؟ 200. لكن لما حد تجمال صغار كده ومرميين في ناحية كده صرمة ماشية، بيقول عديد قوائمها الأربع، يعني تقدر تعد قوائمها، يبقى معناها حبة صغار. يبقى أعطى عباس بن مرداس كام؟ لا أعطاه 50 ولا 100، أعطاه إيه؟ دون ذلك. قال: وما كان حصن ولا حابس، حصن اللي هو مين؟ اللي هو أبو عيينة، وحابس اللي هو مين؟ أبو الأقرع، يفوقان شيخي في المجمع، الشيخ اللي هو مين؟ قال لي: لا الحصن، لا حصن ولا أقرع ولا حابس يفوقان أبي، يفوقان مرداس، قال هم مش أحسن من أبوي. وما كنت دون امرئ منهما، ولا أني أقل من أقرع ولا أقل من عيينة، وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم يا محمد لا يرفع، وما دام انت النهارده عملت حظ قليل حين طول عمري حظ قليل. يعني بيقول كان حصن الفزاري وحابس التميمي لا يفوقان مرداس في مجامع الناس، كان راسه راسه براسهم، وانت النهارده تديني اقل منهم، انت كده وضعتني للابد. قال ابن اسحاق: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه. فاعطوه حتى رضي. جت النقطه المهمه، اللي عنده فلوس والناس عمال يقولوا عنده بخيل بخيل بخيل، مش بيقطع لسنتهم ليه؟ بفلوسه. ما يعمل مشروع خير كده يقوم هيسكت كل الناس وسيصرف ألسنة الخلق عنه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بخيل؟ ما كان بخيلا، ده قال لا بخل ولا جبن ولا كذب صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما قام يعاتبه قال له: ومن تضع اليوم لا يرفع، يعني انت زلتني بين الناس يا محمد. لما قال: خذوه فاعطوه اقطعوا عني لسانه، فاعطوه حتى رضي، فكان ذلك قطعا للسانه الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام. كفايه عن قطع اللسان، ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم.